طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا أصحاب من؟ السدس. ها؟ السدس، أصحاب السدس، وقلنا كم منهم؟ نعم، ها؟ سبعة أصحاب السدس. ماذا؟ سبعة. ذكرهم في البيتين ولا ما ذكرهم؟ ذكر السبعة ولا ما ذكرهم؟ ذكرهم. فمنهم السبعة؟ ها؟ أب، أم، ها؟ بنت الابن، جد، أخت الأب، الجدة، ها؟ ولد الأم. هؤلاء سبعة ممن يرث ماذا؟ السدس. ممن يرث ماذا؟ السدس. ثم بعد ذلك بدأ في تفصيلهم، أي بمعنى أن الأب يرث بشروط. الآن أجملها في البيتين، والآن سيذكر تفصيلها في هذه الأبيات، أن الأب يأخذ السدس لكن بشرط. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين الرحبي عليه رحمة الله: باب السدس. أقرأ بعد البيت. فالأب يستحقه مع الولد. نعم. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم تنزيل الصمد. نعم، فالأب يستحقه مع الولد ومع ولد الولد. أول من يستحق السدس هو ماذا؟ الأب، بشرط ماذا؟ وجودي لا عدمي. ما هو الشرط الوجودي؟ أن يكون للميت وهو الابن، أن يكون للميت وهو ماذا؟ الابن ولد، أن يكون لماذا؟ ولد. وهذا الولد سواء كان ذكرا أو كان ماذا؟ أنثى. سواء كان ذكرا أو أنثى. ويدخل في ذلك أيضا ماذا؟ كما سيأتي من كلامه، ولد الولد، أو كذلك ماذا؟ بنت الولد. كل هؤلاء يقال لهم ماذا؟ أولاد. وهؤلاء الأولاد حقيقيون وهم أبناء الصلب، أو مجازيون وهم أبناء الأبناء. فوجود الولد يعني ماذا؟ من الشروط الوجودية في ميراث الأب للسدس، أن يكون للميت ولد، أن يكون للميت ماذا؟ ولد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، أو ولد الولد وما نزل، أو كذلك ماذا؟ يعني بنت الولد وما نزل. فإذا وجد الفرع الوارث، الفرع الوارث للميت، فإن الأب يأخذ ماذا؟ السدس. هذا هو شرطهم بتنزيل الصمد، يعني تنزيل القرآن. نعم. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. ذكر هذا أيضا. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، كما قلنا ولد الولد نفس الولد، ولد الولد لهذا الولد، ولد الولد وما نزل، وهكذا بنت الولد وما نزل، وهكذا الذكور أو إناث الأولاد جمعا أو كان واحدا، جمعا أو كان واحدا. فلو كان واحدا ينزل، يعني ماذا؟ يستحق الأب السدس مع وجوده، يستحق الأب السدس ماذا؟ مع وجوده. نعم. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، من إخوة الميت فقس هذين. نعم. وذكر أيضا ما يتعلق شرط وجودي زائد فيما يتعلق بالأم. الشرط الوجودي وجود الأولاد، إذا يعني ماذا؟ في ميراث الأب السدس، ميراث الأب السدس بشرط وجودي، وهو وجود الولد، وهو وجود الولد. وهكذا تشارك يعني ماذا؟ الأم الأب في السدس إذا كان للميت ولد. ويزاد عليه ماذا؟ شرط آخر وقيد آخر وجودي، ألا وهو الجمع من الإخوة، الجمع. فإنه قد يفقد الولد، لا يكون للميت ولد، ولكن يكون لماذا؟ جمع من الإخوة، اثنان فما فوق. فتنزل الأم إلى السدس، تنال الأم ماذا؟ السدس، تنال الأم السدس. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. نعم. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. يعني يزاد على الجد يعني عدم وجود. إذن شرط عدمي وشرط وجودي في الجد، شرط عدمي وهو عدم الأب. فإن وجود الأب يحجب ماذا؟ الجد بالكلية، يحجبه ماذا؟ بالكلية. هذا شرط عدمي، عدم وجود الأب وأيضا شرط وجودي وهو ما مر في الأب والأم، ما مر في الأب، نعم، ما مر في الأب ماذا؟ خاصة. ما مر في الأب ماذا؟ خاصة. أما ما يتعلق مع جمع من الإخوة هذا سيأتي له مبحث خاص. الجد مع الإخوة لها مبحث ماذا؟ خاص، سيأتي الكلام عليها. فنكون أخذنا أربعة أبيات، نكون أخذنا أربعة أبيات فيما يتعلق بمن يأخذ السدس، فذكر ثلاثة الذين يأخذون السدس: الأول الأب، الثاني الأم، الثالث الجد. وشرط ميراث يعني الأم والأب والجد شرطهم ميراث ماذا؟ السدس، بشرط وجودي يجتمعون فيه وهو وجود ماذا؟ الولد، وجود الولد. ويزاد شرط وجودي فيما يتعلق بالأم وهو عدم ماذا؟ الجمع من الإخوة. ويزاد شرط عدمي فيما يتعلق بالجد عدم وجود الأب، عدم وجود ماذا؟ الأب. هذا ملخص من يرث السدس من هؤلاء الثلاثة، وبقي التفاصيل، بقي التفاصيل في من يرث ماذا؟ السدس. ومبحث الجد والأخوة سيأتي لها أبواب خاصة، مبحث الجد والأخوة لوجود الخلاف فيه وكيف يرث الجد مع الأخوة، هذا سيأتي له مبحث خاص بإذن الله عز وجل. هذه تحفظ لأنها تنسى، المواريث إذا لم يحفظ فيها الإنسان نثرا أو نظما تنتسي، تذهب عليك، وبحفظها تبقى معك المواريث. أول ما تأتيك مسألة في المواريث تستحضر الأبيات خلاص تكتب على طول، لكن إن لم تحفظ مثلا أو نثرا نظما أو نثرا تذهب عليك، تحتاج ترجع يسألك إنسان تقول انتظر إن شاء الله بعد نصف ساعة تتصل علي أو ربع ساعة، تقلب الرايد أو تقلب بعض ده تحلل المسألة. لكن الذي يحفظ ما يحتاج، الذي يحفظ يستحضر الأبيات في هذه المسألة التي يسأل عنها، فهذه من الأشياء التي تحفظ لأنها تنتسي، بخلاف حفظ في الأصول أو شيء من هذه، هذه ما تنتسي عادة، إذا عرف الإنسان الأصول أو قواعد الفقه ما ينسى، لكن هذه تنتسي، هذه تذهب على الإنسان. أحسنت، جزاك الله خير. نعم، بسم الله. قال أحسن الله إليكم شيخنا: بالنسبة إلى ما أخذنا في درس التفسير متعلق بنعمة الجنة، لو سمحتم شيخنا أن تفتحوا درسا في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم، جزاكم الله خيرا. الله يهدينا وإياك. وين نفتح الكتب هذه؟ معنا كتب هذه وهذه واللي قبلها، متى نفتح؟ بعد صلاة العشاء، ما في وقت الله أخي. والله نتمنى صحيح كتب ابن القيم وكتب شيخ الإسلام من أنفس ما يكون حقيقة في الفقه، في الأصول، في العقيدة، في كل الأبواب، لكن ما يستطيع الإنسان يفعل. حادي الأرواح بعدين مرة واحدة، هذا وحادي الأرواح هذا فيه كلام، منهم من يقول هذا منسوب إلى شيخ الإسلام وليس من كتب شيخ الإسلام، منسوب إلى ابن القيم وليس من كتب ابن القيم. هذا الكتاب فيه نزاع، هل هو لابن القيم أو لغيره هذا الكتاب؟ والله أعلم، وإلا فظاهره أنه لابن القيم، لكن قد نازعوا فيه. أما نفتح في حادي الأرواح إلى بلاد الأرواح، إلى بلاد الأفراح، إلى بلاد الأفراح، الكتاب الثاني، كتاب الثاني الروح الذي هو متكلم فيه، نعم، كتاب الروح الذي متكلم فيه. أما حادي الأرواح لابن القيم ما في إشكال، نعم، حادي الأرواح لابن القيم عليه رحمة الله. نعم. السؤال الثاني قال: بسم الله، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة إلى اصطلاح المتعة في حديث أبي جمرة، فنرجو أن تبين لنا الفرق بين اصطلاح المتعة في هذا الحديث والصلاح المتعة في نكاح المتعة، جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أي حديث؟ حديث أي اللي فيه إيش؟ قال في حديث أبي جمرة. تقصد متعة الحج؟ يمكن. متعة الحج معروفة، أن يعني يذهب الإنسان في يريد الحج، يريد ماذا؟ الحج، يعني يقرن بين الحج والعمرة، يقرن بين الحج والعمرة، فيأتي إلى البيت فيطوف وما يكون عنده، ما يكون عنده هدي، فكي من الواجب في حقي؟ من العلماء من أوجب عليه أنه يتحلل التحلل التام، ومن العلماء من يستحب له ماذا؟ التحلل. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتحللوا الذين لم يسوقوا الهدي، هذا تسمى المتعة، تسمى متعة الحج. متعة الحج عبد الله بن عباس يقول واجبة من لم يسوق الهدي، من قرن بين الحج والعمرة أو أفرد الحج وأراد ماذا ولم يسوق الهدي، فيجب في حقه أن يجعلها عمرة، أن يكون متمتعا. هذا كان يناظر عليه عبد الله بن عباس، تسمى متعة الحج. وجمهور العلماء أنه يصلح للإنسان أن يحج قارنا وإن لم يسوق الهدي، وهكذا يحج ماذا مفردا وإن لم يسوق الهدي، ولكن يستحب له أن يسوق الهدي. هذه هي متعة الحج. أما المتعة الذي أباحها النبي صلى الله أو الشارع عموما في أول الأمر، وهو أن الإنسان قد يسافر إلى مكان أو يخرج في غزوة من الغزوات، أو يكون في نفس بلده، أو يكون في نفس بلده، فكان أحدهم يدفع يعني المال أو الثياب أو شيء ماذا من الحب للمرأة مع وجود أبيها، فيعقد عليها بنية الطلاق، أي يعقد عليها يقول أعقد على هذه المرأة شهرا استمتعوا بها ماذا شهرا ثم أترك هذه المرأة، فإذا انتهت المدة فارق المرأة ولا يلزمه بعد ذلك ماذا النفقة عليها، وهكذا ما يتعلق بولدها. هذه هي المتعة الذي كانت ونهى عنها الشارع. نعم، الفرق بينهما. نعم، بين ايش؟ مصطلح الولد والابن. لهم الولد يقولون يشمل الذكر ويشمل الانثى الولد، ثم بعد ذلك ينصون على بنت ولد، كما نصوا على زوجه، مع ان زوجه من في الحياه العربيه هذا لحن، يقولون لغه ماذا رديئه ان تقول للمراه زوجه، بل الصحيح الفصيح ان تقول زوج، لكنهم خصوا اصحاب الفرائض لاجل يميزوا بين الزوج والزوجه فقالوا زوجه من اجل التمييز بينهما، لما تقول زوج زوج من ذكر او انثى، والا في زوج كلام عربي فصيح يطلق على المراه ويطلق على الرجل، يطلق على المراه ويطلق على ماذا على الرجل، لكن في باب الفرائض خصوها حتى لا يحصل اللبس، ترك زوجا يظن أنه يعني زوجه أو يظن أنه ذكر يحصل اللبس. نعم، بارك الله فيك. في باب اللعان العزل في باب تقصد فيه لا، أحيانا قد تكون في مناسبة وأحيانا يريد يعني يكمل الباب بما بقي، لأنه سيذكر ما يتعلق بالانتساب إلى غير أبيه، لكن العزل خاصة هل في مناسبة، لأنه سيأتي بعد حديث الانتساب إلى غير الأب ما حكمه، سيأتي الكلام على هذه المسألة، لكن حديث العزل كون الإنسان ماذا يعزل عن المرأة، يعزل ماذا عن المرأة، هل له علاقة ما يتعلق ماذا باللعان أو الظاهر المناسبة بعيدة والله أعلم، يحتاج إلى نظر. لماذا أدخل صاحب العمدة كتاب العزل في باب اللعان، هل بينهما يعني شيء بخلاف الحديث الذي سيأتي بعده الانتساب لغير الأب، هذا يعني لقى علاقة، لكن العزل الله أعلم يحتاج إلى نظر. نعم، لسؤال أخوان طيب لو أنا بارك الله.